الإمام. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. إذن فبين الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذا الباب بأن حب الإنسان وحب المسلم للأنصار هو علامة تدل على إيمانه وعلى صدق إيمانه. والأنصار جمع ناصر، الأنصار جمع ناصر، مثل الأصحاب جمع ماذا؟ جمع صاحب. والمراد بالأنصار هم الأوس والخزرج، قبيلتان كبيرتان من قبائل المدينة، يعني كانوا في الجاهلية على الشرك والعياذ بالله. والمدينة طبعا يعني قبل الإسلام كان فيها قبائل مشركة، وهي الأوس والخزرج، وكان فيها يعني قبائل يهودية كبني النضير وغيره. فالأوس والخزرج يعني لما بلغهم الإسلام، لما بلغتهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دخلوا في الإسلام ودخلوا في دين الله جل وعلا وحسن إسلامه ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام وأبوه، لهذا لقبوا بالأنصار. لقبوا بالأنصار لأنهم آووا النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين للمدينة ونصروهم ومنعوهم مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، فلذلك لقبوا بهذا اللقب العظيم وهذا اللقب الشريف. وهذا الاسم وهذا اللقب طبعا جاء مذكورا في القرآن الكريم وجاء أيضا في السنة، وجاء في القرآن الكريم في قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فسماهم الله جل وعلا الأنصار، وهكذا أيضا سماهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ولهذا جاء في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار. إذن فهؤلاء هم الأنصار، ويقابلهم طبعا المهاجرون، والمهاجرون هم أهل مكة، أهل مكة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه. ولما كانوا بمكة مستضعفين أمرهم الله جل وعلا وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتركوا ديارهم وأموالهم بمكة وأن يهاجروا إلى المدينة، فسموا بسبب هذه الهجرة العظيمة أيضا سموا بالمهاجرين، سموا بالمهاجرين. إذا هذا ذكرته يعني بمناسبة يعني ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه لكلمة الأنصار في هذا الباب. إذا يقول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب: باب يعني بالتنوين علامة الإيمان حب الأنصار. وهذا يدل طبعا على أن الإيمان له علامات، الإيمان له علامات، وهذه العلامات إذا وجدت في الشخص دلت على إيمانه وصدق إيمانه. ولهذا قال: علامة الإيمان حب الأنصار. إذا فحب الأنصار يعني حب الإنسان للأنصار علامة من علامات الإيمان. والمؤمن يحب الأنصار بأنهم نصروا دين الله جل وعلا. يعني لماذا كانت محبة الأنصار علامة على الإيمان؟ لماذا كانت محبة الأنصار علامة على الإيمان؟ لأن الأنصار نصروا دين الله جل وعلا ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فلأجل يعني هذه الأوصاف العظيمة الشريفة التي اتصف بها الأنصار فإن يعني مقتضى الإيمان محبتهم، ومحبتهم علامة تدل على إيمان العبد. ثم روى البخاري بسنده في هذا الباب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان، والآية هي العلامة، الآية هي العلامة. لهذا الإمام البخاري رحمه الله يعني بين ذلك في الباب، يعني استعمل يعني كلمة علامة بدل آية ليشرح هذه الكلمة. إذا الآية هي العلامة. يقول عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار. إذا فجعل النبي عليه الصلاة والسلام محبة الأنصار علامة تدل على إيمان العبد وصدق هذا الإيمان. إذا قال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار. قال وآية النفاق، آية النفاق أي علامة النفاق. إذا كما أن للإيمان آيات وعلامات هكذا أيضا النفاق، النفاق له علامات، له علامات. إذا وجدت هذه العلامات في شخص ما دلت على نفاقه والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه كان منافقا، ثلاث من كنا فيه كان منافقا. يعني ثلاث خصال إذا وجدت في الشخص دلت على نفاقه والعياذ بالله. ومن كان فيه واحدة من هذه الخصال يعني كانت فيه خاصة وعلامة من علامات النفاق حتى يدعها. ما هي هذه العلامات؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. إذا هذه علامات النفاق. ومن أعظم علامات النفاق بغض الأنصار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وآية النفاق بغض الأنصار. إذا فالأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ولهذا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا الحديث رواه أيضا مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن كان فيه إيمان بالله واليوم الآخر لا يمكن أن يكره الأنصار وأن يبغضه. لهذا روى البخاري في صحيحه من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ثم قال من أحبه الله من أحبهم أي أحب الأنصار أحبه الله جل وعلا، ومن أبغضهم أبغضه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. والسبب في ذلك كما ذكرت يعني آنفا، لأن هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يعني نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وأبوه هو وأصحابه، وآووا يعني دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت يعني المدينة يعني منطلقة يعني صارت المدينة منطلقة لنشر الإسلام ونشر دين الله جل وعلا وفتح يعني الأماكن والبلدان. قد يقول قائل، قد يقول قائل وما هو حظ المهاجرين من هذا المعنى؟ يعني نرى هذه الأحاديث تكلمت عن الأنصار، تكلمت عن الأنصار، فما هو حظ المهاجرين من هذه المعاني؟ نقول هذه المعاني التي جاءت في هذا في هذه الأحاديث أن الأنصار يعني لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. نقول جميع هذه المعاني الثابتة للأنصار هي ثابتة أيضا للمهاجرين، هي ثابتة أيضا للمهاجرين، والسبب واضح يا جماعة، لأن المهاجرين، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة أيضا. على سبيل الأنصار نصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حتى المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاه، بل المهاجرون كما قلت جمعوا بين الهجرة والنصرة، فهم هاجروا يعني دياره وأمواله وخرجوا من ذلك كله يعني حفاظا على دينهم وعقيدتهم ونصرة لدين الله ولنبيه الإسلام عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله يعني صاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء، لأنهم هاجروا كل شيء يعني تركوا الديار والأموال وكل شيء. ولهذا لما ذكر الله تعالى في سورة الحشر يعني ذكر آيات يعني تتعلق بالمهاجرين والأنصار، فذكر الله تعالى أولا المهاجرين، ذكر الله تعالى أولا المهاجرين، قال الله تعالى للفقراء ماذا؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا ها من ربهم، يبتغون فضلا من ربهم ولا من الله؟ ها؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، صح ولا لا؟ وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. إذا تأملوا لما ذكر الله تعالى بهذه الآية المهاجرين ذكرهم بهذين الوصفين، فهم مهاجرون، هاجروا الديار والأموال حتى صاروا فقراء للفقراء المهاجرين، ووصفهم الله جل وعلا أيضا بالنصرة بأنهم نصروا الله جل وعلا ونصروا دين الله ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولذلك قدمهم الله تعالى في هذه الآيات بالذكر لأنهم أفضل ولأنهم أجل، وهكذا يعني قدموا في باب النصوص. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دائما النصوص تبدأ إذا ذكرت المهاجرين والأنصار تبدأ بالمهاجرين لأنهم أفضل وأشرف وأجل، ثم ذكر الله تعالى في الآية التي بعد ذلك الأنصار. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الله جل وعلا يعني من جاء بعد هؤلاء يعني من التابعين وأتباع التابعين، وهذه القرون الثلاثة هي خير قرون هذه الأمة، خير الناس قرني قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين. فذكر الله جل وعلا يعني من جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم، فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن فالحاصل من هذا الكلام أن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، وعليه فهم أولى الناس بهذه الأوصاف أيضا. فهكذا المهاجرون لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ومن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. والإمام البخاري رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث أو هذا الباب بحديثه، ذكر هذا الباب بحديثه في كتاب الإيمان أولا ليبين بأن الإيمان له علامات آية الإيمان حب الأنصار، وأيضا ليبين رحمة الله عليه بأن حب الأنصار شعبة من شعب الإيمان. الإيمان كما قلنا بضع وسبعون شعبة، فمن شعب الإيمان حب الأنصار يعني خصوصا، وحب الصحابة عموما. إذا فمن أحب الصحابة رضي الله عنهم عموما وأحب الأنصار وأحب المهاجرين يكون قد قام فيه يعني شعبة عظيمة من شعب الإيمان، قامت فيه شعبة عظيمة من شعب الإيمان، كما أن يعني كراهية الصحابة وبغض المهاجرين والأنصار من أعظم علامات النفاق. ولهذا هذه الأحاديث تدل على نفاق الشيعة الرافضة قاتلهم الله، تدل على نفاق الشيعة الرافضة قاتلهم الله، لأن عند الشيعة الرافضة يعني لا يوجد يعني أناس وقوم أخبث من الصحابة عندهم والعياذ بالله. هذه عقيدة الشيعة الرافضة في أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة الرافضة هم من أفجع الناس ومن أخبث الناس. هذه هي يعني عقيدة الشيعة الرافضة قاتلهم الله. ولذلك يعني هذه النصوص التي يعني ذكرناها يعني في هذا الباب وفي شرحه يعني تدل على نفاق الرافضة، وهذا طبعا لا غرابة فيه. لماذا؟ لأن النفاق في المدينة يعني من أين نشأ يا جماعة؟ نشأ من اليهود. احنا كما قلنا يعني المدينة يعني قبل الإسلام كان فيها مشركون وكان فيها يهود. طبعا لما جاء الإسلام المشركون أسلموا وهم الأوس والخزرج، وأما اليهود فمنهم من أسلم وحسن إسلامه طبعا، ولكن الكثير منهم نافق يعني أظهر الإسلام ولكنه أبطن ماذا؟ الكفر والعياذ بالله، أبطن الكفر والعياذ بالله. إذن فالنفاق يعني كان منشأه من هؤلاء اليهود، وهكذا أيضا الشيعة الرافضة عباد الله، الشيعة الرافضة يعني نشأتهم من عبد الله بن سبأ اليهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي يعني رجل يهودي ثم أظهر الإسلام نفاقا، أظهر الإسلام ماذا؟ نفاقا، وأظهر أيضا نفاقا يعني محبته لأهل البيت وتعظيمه لعلي بن أبي طالب وغيره، ومن ها هنا يعني ظهر الشيعة الروافض، من ها هنا ظهر الشيعة الروافض. إذا ف يعني نشأته ومنبته يعني كانت من طينة يهودية وحيدية، ولهذا فلا نستغرب إذا يعني رأينا يعني نفاقهم كما يقال يعني يمشي على الأرض يعني برجلين، يعني نفاق ظاهر جدا، نفاقهم ظاهر جدا لا يخفى على يعني من عرف الإسلام وعرف دين الله جل وعلا وعرف العقيدة الصحيحة. طيب هذا الحديث فيه فوائد، هذا الحديث فيه فوائد حديث أنس رضي الله عنه. أولا هذا الحديث فيه منقبة للأنصار، فيه منقبة، كلمة منقبة أي فضيلة، أي فضيلة، فيه منقبة للأنصار لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وأخبر بأن حبهم علامة تدل على الإيمان، إذن فيه منقبة للأنصار. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه بيان فضل كل من نصر الله ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم ونصر دين الله جل وعلا، يعني يلحقه هذا الفضل، كل من نصر الله ونصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر دين الله جل وعلا فله نصيب من هذا الفضل ومن هذه المنقبة. لماذا؟ لأن هؤلاء إنما نالوا هذا الفضل بمثل هذه المعاني. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص، أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. لماذا يا جماعة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل محبة الأنصار علامة من علامات الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار، وهذه المحبة هي أمر قلبي صح ولا لا؟ المحبة أمر قلبي صح ولا لا؟ وهذه المحبة قد تزيد وقد تنقص، يعني قد تكون في شخص ضعيفة، يعني كاين إنسان يحب صحابة ولكن الحب هذا في قلبه ضعيف، ومن الناس من هذا الحب في قلبه يعني عظيم جدا، فهذا يدل على يعني تفاوت يعني أهل الإيمان، وأن الإيمان يعني يتفاوت في قلوب الناس، قد يكون الإيمان يعني ناقصا ضعيفا في بعض القلوب وقد يكون عظيما كاملا في قلوب الأخرى. إذا فهذا الحديث يدل أيضا على أن الإيمان يعني يزيد وينقص ويقبل هذه الزيادة والنقصان. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث كما قلنا أن الإيمان له علامات وأن النفاق أيضا له علامات. وأيضا هذا الحديث يعني فيه يعني وعيد شديد جدا، فيه يعني وعيد وتخويف لمن يبغض الأنصار ويبغض المهاجرين خصوصا ويبغض الصحابة عموما. ولهذا يعني الواجب على كل مسلم، الواجب على كل مسلم، وأنا أؤكد هذا المعنى، إذا كان يجد في قلبه، بعض الناس يجد هذا، أنا أعلم بأن بعض الناس بل كثير من الناس قد يجد هذا الأمر، الإنسان إذا وجد في نفسه في قلبه بغضا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو بعضهم على الأقل، بعض الناس والعياذ بالله تجد يعني لبس عليه، يكره مثلا معاوية رضي الله عنه وأرضاه وهو صحابي، معاوية صحابي رضي الله عنه وأرضاه، فحبه إيمان وبغضه نفاق والعياذ بالله، حبه إيمان وبغضه نفاق، فعلى المسلم أن يفتش في نفسه في قلبه، فإذا وجد يعني فيهما شيئا من بغض يعني بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يسارع يعني لعلاج هذا الأمر، عليه أن يسارع يعني لعلاج هذا الأمر حتى يعني يذهب هذا الشيء عن نفسه، لأنه إذا بقي هذا الشيء في نفسه فهو على خطر عظيم جدا والعياذ بالله، هو على خطر عظيم جدا. قد يقول الإنسان كيف يذهب الإنسان هذا الشيء من نفسه؟ نقول بالتأمل يعني والنظر يعني في النصوص التي مدحت الصحابة عموما كلهم، يعني نصوص كثيرة من القرآن والسنة يعني مدحت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وزكتهم، ويتأمل أيضا يعني في سير هؤلاء، يتأمل في سير هؤلاء ومناقبهم وكيف أنهم يعني نصروا الإسلام ونصروا دين الله جل وعلا ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا يعني الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبهم بالصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم حفظ يعني هذا الدين وحفظت يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظت العقيدة الإسلامية الصحيحة. إذا فعل المسلم يعني أن يتأمل يعني في هذه الأشياء حتى لا يكون في قلبه شيء من الغل والبغض والحسد والحقد يعني تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلهم دون استثناء. هذا ما يتعلق يعني بفوائد يعني هذا الحديث. أما ما يتعلق بالإسناد فيقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد وهو أبو الوليد الطيالسي البصري، أبو الوليد الطيالسي البصري واسمه هشام ابن عبد الملك، اسمه هشام ابن عبد الملك وهو ثقة ثبت. قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج مر معنا وأمير المؤمنين في الحديث، قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر وهو ثقة وافق اسمه اسم أبيه، وافق اسمه اسم أبيه. وهذه العلماء وهذه العبارة يعني يذكرها العلماء لدفع توهم وقوع خطأ، يعني بعض الناس ممكن أحيانا يعني يقرأ اسم معين يشوف الاسم تاع الراوي هذا تكرر، يلقاه مثلا اسمه محمد بن محمد بن جبل، يقول بلك هذه محمد يعني وقعت خطأ، بلك زادوها في الطباعة ولا. فالعلماء يعني بهذا الأمر يعني ينبهون على أن هذا ليس صحيح، ليس فيه خطأ، فاسمه وافق اسم أبيه. إذا أبوه اسمه عبد الله وهو أيضا اسمه عبد الله، إذا هو عبد الله ابن عبد الله ابن جبر، ابن جبر. وأهل المدينة يقولون في اسمه جابر، يعني بعضهم يقول هو عبد الله ابن عبد الله ابن جابر، ولكن الأشهر أنه يعني من غير ألف، ابن جبر من غير ألف، وهو كما قلت ثقة. قال سمعت أنسا وهو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحابي معروف مشهور وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب دون أن يذكر فيه شيء، دون أن يذكر فيه شيئا، باب هكذا. وينبغي أن نعلم بأن العلماء يعني في كتبهم المصنفة على الأبواب إذا ذكروا بابا وذكروا فيه عنوان ما مثل هذا العنوان الذي مر معنا باب علامة الإيمان حب الأنصار، يعني في الباب هذا ذكر معنى من المعاني، ثم بعد ذلك ذكر باب خالد ما فيه ولد. في هذه الحالة كما يقول العلماء يكون هذا الباب تابع للباب السابق، يكون هذا الباب تابع للباب السابق. واضح؟ إذا لقيت باب خالي انظر إلى الباب الذي سبقه وألحقه به، انظر إلى الباب الذي سبقه وألحقه به. إذا يكون هذا الباب ملحقا بالباب السابق وتابعا له. إذا قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائل الله ابن عبد الله أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا. طبعا عبد الله بن الصامت هو يعني صحابي جليل، وهو أنصاري وخزرجي، يعني من الخزرج ومن الخزر، من هو أنصاري خزرج، وهو من الصحابة الذين حضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر الشهيرة، ولهذا قال هنا: وكان شهد بدرا. ثم قال: وهو أحد النقباء ليلة العقبة، هو أحد النقباء ليلة العقبة. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا لمن قرأ السيرة النبوية يعلم بأنه في آخر العهد المكي، في آخر العهد المكي وقعت بيعتان، في آخر العهد المكي وقعت بيعتان، وهاتان البيعتان هما بيعتان من الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الأنصار بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهاتان البيعتان الأولى تسمى بيعة العقبة الأولى، تسمى بيعة العقبة الأولى، والثانية البيعة الثانية تسمى بيعة العقبة الثانية، بيعة العقبة الثانية. وهذه البيعة سميت ببيعة العقبة لأنها كانت بعقبة منى، كانت بعقبة منى، يعني منى يا جماعة اللهجة ولا الإزار المشاعر، يعني منى شغل جاية هكذا، يعني كي تكون تمشي مثلا باش ترمي الجمار، كي تكون تمشي باش ترمي الجمار، يعني وأنت تمشي يعني تشعر بأنك في صعود، يعني تبدأ تمشي وأنت في صعود، يعني حتى تصل إلى جمرة ماذا؟ العقبة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى. فهذا المكان يسمى ماذا؟ بالعقبة، يسمى بالعقبة لأنه يعني مكان مرتفع، لأنه مكان مرتفع. إذا هذه أو هاتان البيعتان سميت ببيعة العقبة لأنها وقعت في هذا المكان في موسم الحج، وقعت في موسم الحج، هذا طبعا قبل الهجرة، قبل الهجرة، يعني في آخر العهد المكي، في آخر العهد المكي. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا آنفا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني بعثه الله جل وعلا بمكة يعني سمع يعني بدعوته أهل المدينة الأوس والخزرج، سمعوا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام فبدأوا يؤمنون شيئا فشيئا، يعني الأوس والخزرج يعني بدأوا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام شيئا فشيئا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهاجر إلى المدينة حتى دخل الإسلام كل بيت من بيوت أهلها، يعني لم يصلها فش المدينة حتى دخل الإسلام إلى جميع بيوت أهل المدينة. إذن فكانوا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا حتى انتشر يعني فيهم وبينهم الدين والإسلام. إذن يعني قبل الهجرة يعني بسنوات قليلة، يعني تقريبا بسنتين، يعني قبل الهجرة بسنتين، قبل الهجرة بسنتين وقعت بيعة العقبة الأولى، وقعت بيعة العقبة الأولى في موسم الحج، في موسم الحج. والعرب طبعا العرب كما تعلمون كانوا يحجون حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية كانوا يحجون. حج نفر من أهل المدينة وهم مسلمون، يعني كانوا خلاص دخلوا الإسلام، وكان عددهم 12 رجلا، كان عددهم 12 رجلا. إذا فحج هؤلاء 12 وهم من الأنصار من أهل المدينة، فحجوا في تلك السنة، فالتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام خفية، يعني تلقوا به خفية، لقوا به خفية وبايعوه على الإسلام، بايعوه على الإسلام، وكان عبادة معه، عبادة بن الصامت راوي هذا الحديث، كان من ضمن عبادة تلك الجماعة، يعني كان من الاثني عشر الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بيعة العقبة الأولى. ثم بعدها بسنة مباشرة، يعني في موسم الحج السنة التي بعد ذلك، وهي آخر سنة، يعني آخر حج قبل الهجرة، هو آخر حج يعني حضره النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر. فنفس الشيء، ذهبت جماعة من الأنصار، وكان في تلك السنة عددهم أكبر وأكثر، يعني كانوا أكثر من 70 شخصا، كانوا أكثر من 70 شخصا وهم رجال يعني في الغالب، وكانت معهم امرأتان، كانت معهم امرأتان، يعني أكثر من 70 واحد، يعني بعضهم يقول كان عددهم يعني 75، يعني بعضهم يقول يعني 73 رجل وامرأتان. إذا فأكثر من 70 من الأنصار حجوا في هذه السنة، حجوا في هذه السنة، والتقوا أيضا بالنبي عليه الصلاة والسلام في نفس المكان بالعقبة، التقوا أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في موسم ذلك الحج، التقوا به بالعقبة وبايعوه أيضا خفية، بايعوه أيضا خفية. إذا هاتان هما هاتان البيعتان، إذا عندنا بيعة العقبة الأولى اللي كان عدد الذين حضروها من الأنصار كم يا جماعة؟ عددهم 12 رجلا، وبيعة العقبة الثانية التي حضرها يعني أكثر من 70 من الأنصار، أكثر من 70 من الأنصار، وعبادة بن الصامت أيضا ممن حضر البيعة الثانية. إذا يعني كما يقولوا عنده زهر، يعني كان محظوظا، طبعا تقول عنده زهر ماشي نفي للقدرة، بمعنى أنه كان محظوظا، هذا ما يقصد بها يعني بال يعني في يعني في في العامية. إذا كان يعني محظوظا، يعني صاحب حظ عظيم، وفقه الله جل وعلا فحضر هاتين البيعتين، حضر هاتين البيعتين، يعني بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. وطبعا في هاتين البيعتين النبي عليه الصلاة والسلام يعني بايع هؤلاء الأنصار على أمور، يعني سيأتي بيان لذكر شيء منها في هذا الحديث، يعني بايعهم على التوحيد وعدم الإشراك بالله جل وعلا وغير ذلك من الأمور، وبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في البيعة الثانية، يعني بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقوا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، يعني قال لهم أبايعكم بشرط، يعني أنكم تؤون، تؤون النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، وتحمون النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين مما تحمون منه أنفسكم. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني التي تقتضي ماذا يا جماعة؟ نصرتهم، تقتضي نصرتهم لله، ونصرتهم لرسول الله، ونصرتهم لدين الله. ولهذا يعني تأملوا من فقه البخاري ودقته، يعني لما ذكر الأنصار في الباب السابق، لما ذكر الأنصار في الباب السابق أراد الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب الذي هو تابع للسابق بذكره لحديث عبادة أن يبين لأن الأنصار بدايتهم كانت من هذه البيعات. من وين بدأت الأنصار؟ من هاتين البيعتين. بدأت من بيعة العقبة الأولى والثانية التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء على نصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإيوائه عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه. فأراد الإمام البخاري رحمة الله عليه أن يبين بأن يعني حكاية الأنصار بدأت من ها هنا من هذه البيعة من هذه البيعة. ولهذا روى هذا الحديث يعني في هذا الباب. إذا قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. والنقباء جمع نقيب، النقباء جمع نقيب، والنقيب هو المقدم، وهذا جرى معروف يعني ها نقيب فبيتان نقيب ها فبيتان يعني حنجر ها. إذا النقيب، النقيب هو المقدم، يعني يكون ها يكون مسؤول على جمع، يعني هو الشفع، هو المقدم فيه. إذا النقباء جمع نقيب، والنقيب هو الذي يكون مقدما في القول، هو الذي يكون ماذا؟ مقدما في القول. فعبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول: كنت أحد النقباء. لماذا؟ لأن في البيعة الثانية، لأن في البيعة الثانية، وقلنا بأنه في البيعة الثانية بايع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من 70 رجلا، أكثر من 70 شخصا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختار منهم 12 نقيبا، اختار منهم 12 نقيبا، قال فلان وفلان وفلان، قال 12، قال هؤلاء نقباء، كما يقولوا فأعطاهم نقاط. ها طبعا هذا مهم جدا في الدعوة الإسلامية، مهم في الدعوة. ها فالدعوة يعني تحتاج إلى ماذا؟ إلى مثل يعني هذا التنظيم، مثل هذا التنظيم، يعني خلافا لبعض إخواننا السنيين اللي عندهم حساسية على التنظيم، واللي يسمع كلمة تنظيم يقول هؤلاء أحزاب حزبيين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل 12 نقيبا، طبعا لأن هذه الدعوة تحتاج إلى يعني مثل هذه التنظيم، وإلا راح تولي أمور فوضى. طبعا نحن إذا قلنا بأن الدعوة تحتاج إلى مثل هذا التنظيم، فليس المراد بذلك يعني تنظيمات حزبية، تنظيمات يعني حزبية، يعني تنظيم يكون يعني عبارة عن حزب، ويكون يعني هذا الحزب يعني فيه رئيس، ها؟ وتكون يعني طاعة هذا الرئيس مقدم حتى على رئيس الجمهور، يعني لو أمرهم يعني ولي الأمر بأمر، ها؟ وأمرهم يعني رئيسهم بأمر لأطاعوا رئيسه وعصوا ولي أمره، يعني الأصل طبعاً يعني مثل يعني هذه التنظيمات الحزبية لا شك أن يعني مثل هذه التنظيمات الحزبية يعني منقوطة في الإسلام ومن يحملها عنها، لأنها تفرق يعني المسلمين وجماعة المسلمين، كما قال تعالى: إن الذين حرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، ولكن أن ننظم يعني دعوة الإسلام. قال: أنت يا فلان استكلف يعني بالدعوة في المكان الفلاني، وأنت استكلف يعني بدعوة الناس في المكان الفلاني إلى آخره. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أمر يعني جائز في الشرع، بل هو يعني أمر يعني مطلوب في الشرع. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام كان له ما رأيه النقباء، كان له ماذا؟ نقباء. والنقيب كما قلنا هو مقدم في القول، يعني تجعله على جماعة يعني معينة، يعني ينسق معه وينظم معه وهكذا، يعني دائما في خدمة الإسلام والمسلمين وفي خدمة العقيدة الصحيحة وفي خدمة السنة وغير ذلك. فيعني هذا الأمر يعني لا بأس به، بل لابد منه. إذا ينبغي أن يفرق يعني المسلم وطالب العلم، يعني ينبغي أن يفرق بين التنظيمات الحزبية الضيقة التي يعني يقوم يعني ولاؤها وبراؤها على حزبيات ونحو ذلك، يعني ينبغي أن نفرق يعني بين هذا التحزب المذموم المفقود وبين يعني تنظيم يعني يخدم الإسلام، يخدم الإسلام ويخدم المسلمين دون أن تكون فيه يعني مخالفات شرعية. إذا فشتان بين هذا وذاك، شتان بين هذا وذاك. إذا فعبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول بأنه كان أحد النقباء الذين اختاره النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيعة العقبة الثانية، ولهذا قال وهو أحد النقباء ليلة العقبة. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال له وحوله عصابة، والعصابة هي الجماعة، يعني كلمة عصابة تطلق على الجماعة، وما يلزمش أنها تكون جماعة أشرار، لأن الناس إذا سمعت عصابة يروح يعني بال هذا الأشرار، لا، العصابة هي الجماعة، وهذه الجماعة قد تكون جماعة أشرار وقد تكون جماعة أخيار كما في هذا الحديث. إذا فهؤلاء كانوا عصابة ولكن عصابة أخيار. إذا قال وحوله عصابة من أصحابه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بايعوني، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. يعني بايعهم على ستة أشياء، بايعهم على ستة أشياء. والبيعة، البيعة هذه فائدة، البيعة إذا تضمنت هذه الأشياء الستة سميت ببيعة النساء، يعني كل بيعة تتضمن هذه الأمور الستة، يعني البيعة على عدم الإشراك بالله وترك السرقة وترك الزنا وترك قتل الأولاد وترك البهتان اللي هو الافتراء على الغير والطاعة في المعروف وعدم المعصية، الطاعة في المعروف وعدم المعصية. البيعة إذا تضمنت هذه الأشياء الستة سميت ببيعة النساء. لماذا يا جماعة؟ لأن الله تعالى في سورة الممتحنة ذكر بيعة النساء. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. تأمل. إذا الله جل وعلا في هذه الآية من سورة الممتحنة أمر نبيه عليه الصلاة والسلام إذا جاءه مؤمنات يعني مهاجرات، يعني حتى النساء كانوا يهاجروا، يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة حتى النساء كنا يهاجرن، يعني من مكة وغيره حتى النساء كنا ماذا يهاجرن. فأمر الله جل وعلا في هذه الآية نبيه عليه الصلاة والسلام إذا جاءه نساء المهاجرات أن يبايعهن على هذه الأمور الستة، على هذه الأمور الستة. ولهذا كما قلت يعني كل بيعة تضمنت هذه الأمور الستة تسمى ببيعة النساء. طيب هذا الحديث فيه إشكال كبير جدا، فيه إشكال كبير جدا. ما هو هذا الإشكال؟ باختصار يا جماعة، كيف بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، يعني بعض الأنصار في بيعة العقبة على بيعة النساء، وبيعة النساء لم تكن إلا بالمدينة بعد الهجرة، كانت بالمدينة بعد الهجرة، لأن سورة الممتحنة يعني سورة مدنية، هي سورة مدنية يعني نزلت بعد أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. واضح يا جماعة؟ واضح الإشكال. إذا بيعة النساء يعني آيتها نزلت بالمدينة، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع هؤلاء الأنصار في العقبة قبل الهجرة بايعهم بيعة النساء؟ واضح الإشكال يا جماعة؟ واضح. إذا هذا يعني إشكال يعني كبير، لهذا يعني اختلف العلماء يعني في توجيه هذا الإشكال، طبعا بكلام كثير لم نخوض فيه كثيرا، ولكن باختصار من العلماء من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بايع الصحابة أو بايع الأنصار في العقبة على هذه الأمور الستة، لم تكن في ذلك الوقت تسمى هذه البيعة ببيعة النساء، لأنه حتى في بعض الروايات يعني جاء في بعض الروايات مثل مسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بايع هؤلاء الأنصار بالعقبة على بيعة النساء، هكذا جاء في بعض الروايات مما زاد في هذا الإشكال. فبعضهم ماذا قال؟ يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني كبايع الصحابة الأنصار يعني في بيعة العقبة يعني بايعهم على هذه الأمور الست، ولكن لم تكن تسمى ببيعة ماذا؟ النساء. ولكن بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر ونزلت يعني سورة الممتحنة التي فيها بيعة النساء، يعني صار الصحابة رضي الله عنهم والرواة بعد ذلك إذا ذكروا بيعة العقبة يسمونها أيضا ببيعة النساء. واضح يا جماعة؟ يعني هي ما لم تسمى ببيعة النساء في ذلك الوقت، وإنما سميت بعد ذلك. لماذا؟ لأن ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام عليه أولئك الأنصار كان موافقا لبيعة النساء، ولذلك يعني كانت تسمى هذه البيعة ببيعة النساء أيضا. إذن فهذه التسمية يعني لم تكن في ذلك الوقت قبل الهجرة، وإنما سميت يعني بذلك بعد ذلك، سميت بذلك يعني بعد ذلك بزمن بوقت. ولكن أيضا يبقى الحديث فيه إشكال آخر سيأتي يعني بيانه في أثناء يعني شرحنا. طيب يقول عليه الصلاة والسلام لتلك العصابة من أصحابه، قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. إذا بايعهم أولا على التوحيد وعدم الإشراك لأنه هو الأساس يا جماعة، بايعهم على التوحيد وعدم الإشراك لأنه هو الأصل هو الأساس، على أن لا تشركوا بالله شيئا. ثم قال ولا تشركوا. إذا بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ترك هذه المحرمات وهي من كبائر الذنوب، بايعهم على ترك السرقة قال ولا تسرق، ثم قال ولا تزني، بايعهم على ترك الزنا، ثم قال ولا تقتلوا أولادك، بايعهم أيضا على ترك قتل الأولاد، لأن أهل الجاهلية يعني كانوا يقتلون أولادهم يعني خشية الجوع وخشية العار وغير ذلك، فبايعهم نفسهم على ترك هذه العادة الجاهلية، قال ولا تقتلوا أولادك، ثم قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه. والبهتان هو الافتراء، البهتان هو الافتراء، الافتراء على الغيب، الافتراء على الغيب، وهو طبعا يعني انواع كثيره، الافتراء على الغيب انواع كثيره، ومن اعظم انواع الافتراء طبعا ما يتعلق بالولد، وهذا ذكره العلماء يعني في شرح هذا الحديث وفي تفسير الآية، يعني امرأة والعياذ بالله تزني يعني بشخص قريب وتحمل منه تحمل منه ثم تضيف هذا الولد إلى زوجها. يقول له يا ولد تعلم وهي تعلم بأنها كاذبة. يعني هذا افتراء والعياذ بالله، هذا بهتان عظيم جدا، هذا نوع من أنواع البهتان والافتراء. أيضا من أعظم يعني أنواع البهتان والافتراء يعني اتهام الغير يعني في الأهل، يعني شخص يعني يتهم غيره يعني في عرضه بالزنا أو باللواط وغير ذلك دون أن يأتي على ذلك ببين، دون أن يأتي على ذلك ببين. هذا من أعظم أنواع البهتان والافتراء. حتى لو كان تشوفه بعينك يزن، حتى لو كان تشوفه بعينك يزن، شفته على فراش على براءة أجنبية عنه يزني بها، لو كان ترميه بالزنا وما تجيش 4 شهور فأنت مفتر في الشرع. حتى لو كان تشوفه بعينك يا جماعة أنت مفتر في الشرع، تعد مفتريا متهما في الشرع. ولهذا الله جل وعلا يعني لما يعني ذكر يعني في سورة النور يعني ذكر هذه القضية اللي هي يعني رمي الغير بالزنا، قال تعالى فإن لم يأتوا بشهداء ماذا يا جماعة؟ فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني كان تكون شفت بعينك، يعني كان تكون شفت بعينك وسمعت بأذنك، إذا ما عندكش يعني بينة شرعية اللي هي 4 شهود تثبت بأن فلانا قد زنى بفلانا، يعني لو كان تتكلم بهذا الأمر تعد عند الله جل وعلا من الكاذبين. فالأمر يعني مهوسا، أمر ليس يعني سهل. إذا فيعني رمي الغير يعني بالزنا وفي عرضه بغير بينة هذا من أعظم أنواع الكذب والبهتان والافتراء. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعهم يعني على ترك يعني هذا الكذب وهذا البهتان وهذا الافتراء. ونحن إن شاء الله بعد أذان العشاء. إذا قال مبايعتهم على هذا الأمر الخامس، قال: ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم. طبعا يعني ذكر الأيدي والأرجل اختلف يعني العلماء والشراح يعني في بيان معناها، يعني منهم من قال بين أيديكم يعني في الحال، يعني ما تفتروش يعني في الحال، وأرجلكم أي المستقبل، يعني لا تفتروا لا في الحال ولا في المستقبل. ومن العلماء من قال بأن يعني هذا الأمر يتعلق بالنساء، لأن يعني من أعظم أنواع الافتراء والبهتان كما قلنا هي أن تضع المرأة ولدا، أن تضع المرأة ولدا من الزنا ونحو ذلك ثم تضيفه إلى زوجها، ولهذا عبر يعني عن ذلك بالأيدي والأرجل، لأن الولد يعني يخرج من بين الأيدي والأرجل، الولد يخرج من بين الأيدي والأرجل. منهم من قال يعني ذلك. ثم قال في الأمر السادس: ولا تعصوا في معروف. لا تعصوا في معروف، يعني إذا أمرتم بمعروف بخير لا تعصوا في ذلك، لا تعصوا في ذلك. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يأمر إلا بالخير، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالخير وبالمعروف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته مطلقا. ولكن ذكرت في هذه العبارة لماذا جاء في هذا البند السادس إن صح التعبير ولا تعصوا في معروف؟ للتنبيه على أن المخلوق لا يطاع في معصية، المخلوق إذا أمر بمعصية فلا يطاع وإنما يطاع في معروف، إذا أمر بما هو خير بما هو معروف فيطاع، وأما إذا أمر بمعصية فلا يطاع. لهذا قال ولا تعصوا في معروف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن وفى بالتخفيف. فمن وفى أي قام بذلك وثبت على ذلك، ثبت على هذا العهد، ثبت على هذا العهد ووفى به. إذن فمن وفى وهو بمعنى وفى، إلا أن الفعل هنا جاء مخففا غير مشددا. قال: فمن وفى منكم ف فأجره على الله، يعني جزاؤه على الله، والجزاء هو الجنة، الجزاء هو الجنة، فمن وفى فأجره على الله. ثم قال ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني لك الإنسان يقع في هذه الكبائر أو في بعضها كالسرقة والزنا والقتل وغير ذلك، قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، وجاء في لفظ في هذا الحديث فعوقب به في الدنيا، بمعنى أقيم عليه الحد. الإنسان إذا أصاب شيئا من هذه الأمور وأقيم عليه الحد، يعني سرق فقطعت يده، زنى ف يعني جلد أو رجل، وهكذا. إذا الإنسان إذا وقع في شيء من هذه المعاصي الكبيرة وعوقب بذلك في الدنيا وأقيم عليه الحد في الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام فهو كفارة له، فهو كفارة له، يعني الإنسان إذا أتى ذنبا من هذه الذنوب ثم أقيم عليه الحد، أقيم عليه الحد، فإن ذلك الحد يكفر عنه ذلك الذنب، إقامة الحد تكفر ماذا؟ الذنوب. وهذا هو الإشكال الثاني في هذا الحديث يا جماعة، هذا هو الإشكال الثاني في هذا الحديث. طيب قد يقول قائل وأين وجه الإشكال؟ أقول وجه الإشكال لأنه ثبت في حديث أبي هريرة، ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحدود، هل هي كفارة لأصحابها أم لا؟ فقال لا أدري. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحدود، هل هي كفارة لأصحابها؟ فقال لا أدري. وهذا الحديث مما سمعه أبو هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة كما يعلم يعني على الأقل بعضكم، يعني كان إسلامه متى يا جماعة؟ كان إسلامه في المدينة، يعني أبو هريرة رضي الله عنه يعني من الصحابة الذين تأخر إسلامه، يعني لما يسلم بمكة، وإنما أسلم ماذا؟ بالمدينة. إذا هو أسلم بالمدينة، وبعد إسلامه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكفارات، أو سئل عن الحدود، هل هي كفارات لمن أقيمت عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري. وطيب كيف في هذا الحديث، في هذه البيعة المتقدمة التي كانت في آخر عهد المكي، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ويقرر بأن الحدود كفارات، يعني وضع وجه الإشكال يا جماعة. إذا هذا إشكال كبير، هذا إشكال كبير، واختلف العلماء يعني في حل هذا الإشكال، كيف الحل كان؟ بعضهم سلك مسلك تضعيف رواية أبي هريرة، مع أنها يعني مروية بإسناد صحيح كالشمس، مروية بإسناد صحيح كالشمس، ومع ذلك ضعفوه وأعلوه، فبعض العلماء ضعفها وأعلها، منهم الإمام البخاري، منهم الإمام البخاري رحمه الله أعل حديث أبي هريرة بالإرشاد، يعني قال هو حديث ماذا؟ مرسل، أي فيه انقطاع، فيه انقطاع. إذا منهم من سلك ماذا؟ هذا المسلك، منهم من سلك هذا المسلك، ومن العلماء من قال لا، بل حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث صحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث صحيح، ولكن قال حديث أبي هريرة متقدم على هذه البيعة، حديث أبي هريرة متقدم على هذه البيعة. كيف يكون حديث أبي هريرة متقدم على هذه البيعة؟ ها؟ والبيعة، والبيعة كانت في آخر عهد المكي، وأبو هريرة أسلم بالمكة، كيف ذلك؟ يقول الحافظ ابن حجر، أنا ألخص لكم كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول حديث أبي هريرة كان متقدما على هذه البيعة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحدود هل هي كفارة أم لا، يعني في الأول كان ليت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه وحي في ذلك، فقال لا أدري، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي بأن الحدود كفارات، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحدود كفارات، وأن الإنسان إذا أصاب الذنب وأقيم عليه الحد كفر عنه بذلك الحد. ولكن يقول حافظ ابن حجر، يقول هذه البيعة، هذه البيعة وما تضمنته لم تكن يوم العقد، هذه بيعة أخرى كانت في المدينة وكانت متأخرة. يقول هذه البيعة المذكورة هنا التي هي بيعة النساء، اللي هي بيعة النساء، لم تكن ماذا بالعقبة، وإنما هي بيعة أخرى وقعت في المدينة. وهذه البيعة وقعت بعد نزول سورة المنتحل. هذا الجواب يحل لنا الإشكال الأول، يحل لنا الإشكال الأول. هذه البيعة نزلت بعد أو كانت بعد نزول سورة المنتحل، ولهذا سميت ببيعة النساء، سميت ببيعة النساء لأنها يعني كانت بعد بيعة النساء، إذن فهي بيعة متأخرة، يعني كانت في العهد المدني وهي بيعة متأخرة، وكانت بعد نزول الآية التي فيها بيعة النساء. ولكن حافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول بأن هذا الحديث، هذا الحديث يرويه عبادة ابن الصامت، هذا الحديث يرويه عبادة ابن الصامت، وعبادة ابن الصامت رضي الله عنه هو ممن شهد ماذا العقبة الأولى والثانية، وزاد شهد أيضا هذه البيعة المتأخرة، شهد أيضا هذه البيعة المتأخرة. ولا شك أن حضور عبادة ابن الصامت رضي الله عنه للبيعتين الأوليين اللي هي بيعة العقبة الأولى والثانية من أعظم مناقبه، من أعظم مناقبه، ولهذا ذكرت تلك البيعة بمناسبة هذه البيعة المتأخرة. يعني ما دام هو عبر كل البيعات هذه، يعني كانت تذكر تلك البيعة القديمة لأنها من أعظم مناقبه. فلما ذكرت هذه البيعة مقرونة بتلك البيعة المتقدمة، يعني وهم بعض الرواة، أخطأ بعض الرواة فظن أن ما ذكر في هذه البيعة هو بيعة العقد، هو بيعة العقد، فذكر ذلك يعني بعض الرواة، يعني جعلوا هذه البيعة هي بيعة العقبة، يعني من باب الوهم ومن باب الخطأ. يعني هذا ما وصل إليه الحافظ ابن حجر في بحثه يعني لهذا الإشكال الكبير الموجود في هذا الحديث. إذا فيقول الحافظ رحمه الله الآن في الخلاصة بأن هذه البيعة التي حضرها أيضا عبادة بن الصامت هي بيعة متأخرة، كانت ماذا؟ كانت في المدينة، وكانت بعد نزول ماذا؟ بيعة النساء. وما جاء مصرحا به في بعض الروايات، ما جاء مصرحا به في بعض الروايات من أن هذه البيعة هي بيعة العقبة، يقول الحافظ رحمه الله ذلك خطأ ووهم. طيب من أين نشأ هذا الوهم؟ لأنه في هذا الحديث كانت تذكر معه ماذا؟ بيعة العقبة، كانت تذكر معه بيعة العقبة، فمن هنا يعني دخل على بعض الرواة هذا الخطأ وهذا الوهم. هذا يعني ما أجاب به الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يعني على هذه الإشكالات كلها. وطبعا إن أصابت في ذلك فهو من توفيق الله جل وعلا له، وإن أخطأ فذلك يعني من النقص والتقصير الذي لا يخلو يعني منه يعني عبد وإنسان ومهما كان عالما. طيب إذا قال نعود الآن، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ثم قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم سخره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة فبايعناه على ذلك، فبايعناه على ذلك. طبعا هذا الحديث يعني فيه يعني عدة فوائد. أولا فيه منقبة لعبادة بن الصامت، فيه منقبة لعبادة بن الصامت لأنه كان من البدريين وممن شهد العقبتين. أيضا فيه في من فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الناس. الناس كان يبيع الناس والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث يعني شناعة المخالفات المذكورة، شناعة المخالفات المذكورة يعني في هذا الحديث، أيضا مما يستفاد منه أنه لا طاعة لمخلوق في إلا في المعروف، لا طاعة لمخلوق إلا في المعروف، فلا يطاع في المعصية. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث وهي فائدة مهمة أن الحدود كفارات، يعني الإنسان إذا سرق مثلا وأقيم عليه الحد قطعت يده، فنقول بمجرد إقامة الحد على هذا الشخص قد كفر له عن ذنبه. قال العلماء حتى لو لم يجد، حتى لو كان في قلبه ما نزلش ما تاب، ولكن ما دام أنه أقيم عليه الحد فقد غفر له ذلك الذنب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. طيب نختم يعني بقية يعني فوائد أخرى هي يعني واضحة إن شاء الله تعالى، نختم ب يعني قراءة الإسناد. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع مر معنا، قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة مر معنا أيضا، عن الزهري هو محمد بن شهاب الزهري مر معنا مرارا، قال أخبرني أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله، وهو أبو إدريس الخولاني، أبو إدريس الخولاني وهو يعني من كبار التابعين، بل عده بعضهم يعني من الصحابة، لأن له يعني أو ولد يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وله رؤية، ولهذا عده بعضهم من الصحابة. وأبو إدريس الخولاني يعني كان من كبار علماء يعني أهل الشام في زمانه. أن عبادة بن الصامت وهو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي كنيته أبو الوليد، وهو صحابي مشهور وهو من البدريين وممن شهد يعني البيعتين، يعني بيعة العقبة الأولى والثانية، وذلك من أعظم مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.